قناة فيصل الصفر تقدم باب المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المساجد، أي هذا باب في ذكر فضل بناء المساجد وما ينهى عنه من البناء فيها على القبور، بناء القبور عليها فيها، ومما لا يحل فيها من المعاملات. لذا قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان الأمر ببناء المساجد في الأحياء، قوله في الدور أي في الأحياء. وكان في السابق كل قبيلة أو كل فخذ قبيلة لهم مساجد متفرقة فيبنون، فيسمون هذه الدور قبائل أو دور، وتسمى الآن أحياء. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسؤول قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد يدل على وجوب بناء المساجد في الأحياء، لأنها شعار المسلمين وفيها يجتمعون ومنها يتعارفون وفيها ينتفعون. المسألة الثانية أمر بناء المساجد يدل على أهمية الصلاة في الإسلام، إذ الصلاة تصلى على الأراضي، وتعظيما لها أيضا يبنى لها مواطن للعبادة. لذا أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أن بنى مسجده في المدينة. المسألة الثالثة قوله في الدور يدل على جواز بناء أكثر من مسجد في المدينة إذا تباعدت المساكن أو بعدت المساكن عن المساجد. المسألة الرابعة قوله أن تنظف يدل على وجوب تنظيف المساجد. المسألة الخامسة قوله أن تنظف، لأهمية نظافة المساجد عظم النبي صلى الله عليه وسلم من ينظفها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أو امرأة كان يقوم المسجد أو كانت تقوم المسجد. المسألة السادسة يدل على وأن تنظف يدل على أن أماكن العبادة هي شعار المسلمين وفيها يطمئنون، ومن تمام الطمأنينة والراحة فيها نظافتها. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، وعلم العربي الذي بال فيها جهلا منه. المسألة السابعة قوله أن تطيب يدل على الأمر بتطيب المساجد، فتطيبها يجذب النفوس والأبدان إليها. المسألة الثامنة يدل على قوله أن تطيب يدل على أن من أسباب محبة المقام في مكان هو الطيب، فالنفس تسعد به. والمسألة التاسعة يدل على أن الإسلام دين عمل في بناء المساجد، ودين نظافة، ودين نفع للناس بشم الأطياب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله، وروي موصولا من غير وجه، وطرق شد بعضها بعضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان التحذير الشديد من بناء المساجد على القبور. قوله قاتل أي لعن، وقد فسرت ذلك الرواية الأخرى لعن الله اليهود. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قاتل الله اليهود يدل على أن الله عز وجل قد أحل لعنته على اليهود، وكذا النصارى كما سيأتي. المسألة الثانية قوله قاتل الله اليهود يدل على أن من أسباب لعن الله لليهود والنصارى بناؤهم المساجد وهي الكنائس والبيع على القبور. المسألة الثالثة قوله اتخذوا قبور أنبيائهم يدل على كثرة الأنبياء في اليهود. المسألة الرابعة قالوا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يدل على تحريم البناء على القبور وجعلها مساجد أو كنائس أو بيع. المسألة الخامسة يدل أن البناء على بناء المساجد على القبور من عادات اليهود والنصارى التي بسببها لعنهم الله. المسألة السادسة يدل على أن البناء على بناء القبور بناء المساجد على القبور وسيلة قوية للشرك بالله، فإذا قصد المتعبدون أماكن العبادة في الغالب يأتون إليها وهم منكسروا القلوب. فإذا لم يكن لديهم عقيدة بالله في توحيده ووجدوا قبرا عبدوا والعياذ بالله. قال زاد مسلم: والنصارى ليس للنصارى نبي ميت، وإنما نبيهم عيسى عليه السلام وهو حي في السماء كما قال سبحانه: بل رفعه الله إليه. وإنما ذكر والنصارى لبيان أن ذلك من عقيدتهم لو كان عندهم نبي أو أنبياء، لذلك في الحديث: اتخذ قبور أنبيائهم مصالحيهم. فمن عاداتهم البئيسة البناء على قبور الصالحين وكذلك الأنبياء لو كان عندهم أنبياء. المسألة السابعة يدل أن بناء المساجد على القبور فيه تشبه باليهود والنصارى وهو منهي عنه. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه: أولئك شرار الخلق. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الذي يبني مساجد على القبور هم شر من خلق الله. هذا الحديث يدل على المسألة الأولى قوله: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، يدل أن أكثر أنواع الشرك هو في دعاء الأموات. المسألة الثانية قول إذا مات فيهم الرجل الصالح يدل على أن موت الصالح قد يكون فتنة للأحياء، لأن النفس قد تتعلق به لما ترى من صلاحه، والصالح ينتفع به في حياته أما بعد مماته فيدعى له. مسألة الثالثة قوله بنوا على قبره مسجدا، يدل على أنهم من المتقرر عندهم البناء على قبور الصالحين. المسألة الرابعة كان يتم رجل الصالح يدل والله أعلم على قلة الصالحين في دياناتهم، لذا لا ترى الكثرة في الأزمان المتأخرة من بنائهم الكنائس على قبر صالحين لقلته. والمسألة الخامسة قوله أولئك شرار الخلق عند الله، يدل على أن من يبنى المساجد هم من شر من خلق الله والعياذ بالله، فدل على وجوب الحذر من هذا الفعل الذي يباعد عن الله، لأن الذي يسعى إليه صاحب شر مستطير يفتح على الناس عبادة غير الله. والمسألة السادسة بناء هذه الأمة القبور على المساجد من باب قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. كما هم بنوا معابدهم على قبور صالحيهم، هذه الأمة اتبعتها والعياذ بالله. المسألة السابعة يدل على أن المساجد المقصود منها توحيد الله كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فكل ما فيه معصية أو وسيلة إليها يمنع من حدوثها فيها، وأعظم ذلك وجود قبر في مسجد. المسألة الثامنة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يدفنا في المسجد، وإنما في بيت عائشة، وبعد وفاة أو هجرة جميع الصحابة من المدينة زيد في المسجد فأدخلوا فيه حجرة عائشة رضي الله عنها. يبقى تمييز رقم 40 مجهولا لبيان عظم هذا الذنب وطول وقوف المار الذي تجاوز المصلين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سترة المصلي لبيان مقدار ارتفاع السترة. قال ابن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك. يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في الدين، إذ كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سفره. والمسألة الثانية قوله عن سترة المصلي يدل على أهمية السترة في الصلاة، فسألوا عنها لما يرون من أهميتها. المسألة الثالثة قوله فقال يدل على أن المفتي يجيب من سأله ولو كان مسافرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عليهم في سفره. المسألة الرابعة قوله وهو في غزوة تبوك يدل على أن هذا السؤال كان متأخرا بالقرب من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الحكم ليس بمنسوب. المسألة الخامسة قوله مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل الذي استند عليه من يركب. قوله عزيز أي صوت غليان البكاء. وقوله المرجل هو الإناء إذا كان يغلي، إذا كان فيه ماء يغلي فيخرج صوتا، هذا الصوت يشبه صوت النبي صلى الله عليه وسلم في خشوعه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عباداته وغير ذلك. المسألة الثانية قوله يصلي وفي صدره عزيز يدل على خشية النبي صلى الله عليه وسلم من الله، إذ كان يخشع في صلاته. المسألة الثالثة يدل قوله في صدره عزيز يدل على أن الخشوع الأكمل هو أن يخفي الإنسان بكاءه الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي ذلك في صدره ويظهر أثره. المسألة الرابعة يدل على أن صدور مثل هذا الصوت أو البكاء إذا كان من خشية الله لا يبطل الصلاة. المسألة الخامسة يدل على أن الإمام يحرص على إخفاء خشوعه لا يداخله الرياء، فباب الصالحين هو الرياء، فباب الشيطان على الصالحين هو الرياء. المسألة السادسة قوله عزيز المرجل يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل العلم مع فهمه بذكر المثال. المسألة السابعة قوله من البكاء، اختلف العلماء إذا كان البكاء في الصلاة من غير خشية الله كان يخبر وهو يصلي أن أباه قد مات فبكى هل تبطل صلاته؟ على قولين أرجحهما لا تبطل، لأن البكاء ليس بكلام. قرأ الخمسة بن ماجه وصححه البيهقي. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان أن النحنحة في الصلاة لا تبطلها. قوله مدخلان أي بابان أدخل منهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وقوله تنحنح، النحنح ترديد الصوت في الجوف. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان يدل على قرب علي بن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية قوله فكنت إذا أتيته وهو يصلي يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة في بيته. والمسألة الثالثة قوله تنحنح يدل على أن النحنحة في الصلاة لا تطيلها. وهذا الحديث ضعيف، ولو سبح الإنسان وهو في صلاته إذا ردى تنبيه من في بيته لأمر نحو ذلك فله ذلك، لعموم قول عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. إلى آخر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان أن رد السلام بالإشارة في الصلاة لا يبطلها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، يدل على منقبة بلال رضي الله عنه بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب منه في الصلاة لكونه مؤذنا له. المسألة الثانية قالوا حين يسلمون عليه، يدل على أن السلام على المصلي لا بأس به، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم السلام لأنه يصلي بل أقرهم على ذلك، ومن باب أولى السلام على من يقرأ القرآن خارج الصلاة. المسألة الثالثة قال يقول هكذا وبسط كفه، يدل على أن رد السلام بالإشارة في الصلاة لا يبطلها. والمسألة الرابعة قوله هكذا، يدل على أن رد السلام يكون بجعل ظاهر الكف إلى أعلى والباطن الكف إلى أسفل، يبسط هكذا. وفي الصحيحين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلموا عليه وهو يصلي أومأ برأسه، يعني برد السلام. والمسألة الخامسة دل هذا الحديث على أهمية السلام ورده، إذ أنه يسلم على المصلي ويرد المصلي وهو يصلي، وهو من أسباب المودة بين المؤمنين. قرأ عبد الله الترمذي وأنس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان أن حمل الصبي في الصلاة لا يبطلها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، يدل على رأفة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان. المسألة الثانية يدل هذا الحديث على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لبنت بنته، وأمامة سبط النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة قوله وهو حامل أمامة في الصلاة، بنت زينب في الصلاة، يدل على جواز حمل الصبي في الصلاة بشرط لا يكون ملوثا بنجاسة. المسألة الرابعة قوله فإذا سجد وضعها، يدل على حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة وهو قائم، وكذلك وهو راكع، وهو رافع بعد الركوع. والمسألة الخامسة قوله وإذا سجد وضعها، يدل على أن تكرار الحركة في الصلاة لحمل الصبي لا بأس به، بل ولا يقال بالكراهة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. والمسألة السادسة قوله وهو في الصلاة، يدل على مشروعية إحضار الصبيان إلى المساجد. قوله قال متفق عليه وبريه وهو في المسجد، المسألة السابعة يدل على جواز حمل الإمام الصبي وهو في الصلاة، أي أن حمل الصبي جائز للإمام والمنفرد والمأموم. المسألة الثامنة يدل على عظمة وسماحة الإسلام، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الصبي وهو يؤدي الركن الثاني من أركان الإسلام، وفي لفظ وهي على عاتقه، والعاتق ما بين العنق إلى المنكب. والمسألة التاسعة يدل أن تواضع العظماء مع الصبيان منقبة، فهذا النبي العظيم يحمل صبيه وهو يؤدي عبادة عظيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان أن الحركة في الصلاة لأمر أمر مشروع خارج الصلاة لا يبطلها. قوله الأسودين هذا مجمل بينه بقوله الحية والعقل. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله اقتلوا الأسودين في الصلاة، يدل على وجوب قتل الحية والعقرب وإن كانت في الصلاة، فدل على أن قتلهما خارج الصلاة من باب أولى أيضا. المسألة الثانية قوله الحية والعقرب يدل على أن الأمر بقتلهما في الصلاة يدل على عظيم ضررهما. المسألة الثالثة يدل على أن الحركة في الصلاة إذا كان لأمر خارج عن فعل الصلاة مأمور به لا يبطلها، وكذا إذا كانت الحركة لمصلحة في الصلاة مثل حركة الإمام لتقريب لاقط الصوت أو إبعاده ونحو ذلك هذا أمر مشروع لأنه لمصلحة الصلاة. المسألة الرابعة إذا كانت الحركة في الصلاة ولو بإخلال في شيء من أفعال أركانها لا يبطلها، مثل لو كان قائما ثم قصد النزول إلى الأرض لقتل الحية لا يبطل الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.